وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وتوعد الله تعالى قاتل المؤمن عمدا بالخلود في نار جهنم فقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد نهى الله تعالى في غير موطن من كتابه الكريم عن قتل الأنفس البريئة فمن ذلك قول الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومن ذلك قول الله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى كثيرا فعظم أمر الدماء وجعلها محرمة مصانة وجعل القتل من كبائر الخطايا التي تهلك فاعلها وتؤذي به إلى البوار. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداده تشخب دما يقول يا رب قتلني هذا حتى يدنيه من العرش. وفي رواية يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وعن عمرو بن شرحبيل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها في حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد كان من أواخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم صحابته في خطبة الوداع التأكيد على حرمة الدماء فقد قال صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد جعل حفظ النفس في الشريعة الإسلامية من الضرورات الخمس التي لا تصلح حياة الناس إلا بها. وقد دعا الإسلام إلى حفظ النفس من جهة الوجود بإيجاب ما تقوم به حياة الفرد من طعام وشراب وكساء ودواء، ودعا إلى حفظ النفس من جهة العدم بتحريم الاعتداء عليها ومعاقبة المعتدي، فشرع القصاص في الجناية على النفس أو ما دونها عمدا، وشرعت الدية في حال تعذر القصاص أو العفو عنه أو كون الجناية خطأ. وكما أن للدماء منزلة عظيمة في الشريعة الإسلامية، فكذلك الأمر بالنسبة للأعراض، فإن لها مكانة كبيرة في شريعتنا الغراء، فقد جعل الشرع الحنيف حفظ النسل والعرض من الضرورات الخمس التي هي أساس مقاصد الشريعة وعماد مصالح البشرية. فدعا الإسلام إلى حفظ النسل والعرض من جهة الوجود بالأمر بالنكاح والحث عليه، ودعا إلى حفظه من جهة العدم بتحريم كل ما يخدش بالعرض ويعود عليه بالانتهاك والتعرض. فقد حرم الشرع الزنا والقذف وجعلهما من كبائر الذنوب، ورتب عليهما الحدود الزاجرة، فكانت عقوبة الزاني غير المحصن جلد 100 وتغريب عام، وعقوبة الزاني المحصن الرجم حتى الموت، وجعل عقوبة القاذف جلده 80 جلدة، لكي يعلم المجتمع بأسره أن التعرض للأعراض بغير حق جريمة كبرى لا تجوز الاستهانة بها. فقد قال الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال تعالى: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجل قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى وأحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. من هنا عباد الله يتبين لنا كم هو عظيم شأن الدماء والأعراض، وتتضح لنا خطورة الاعتداء عليهما وعظيم عقوبة هذا الاعتداء في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، إنما يحصل لإخواننا في سوريا خلال هذه المدة الطويلة من سفك لدماء الأبرياء وانتهاك للأعراض لأمر خطير جد خطير، ورزء جلل عظيم رزئت به الأمة الإسلامية جمعاء. وليعلم المسلمون أن ما حصل ويحصل على أرض سوريا ما هو إلا امتحان وابتلاء من رب العزة جل وعلا لهذه الأمة ليميز الخبيث من الطيب. قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم والله إنما حصل ويحصل إنما هو اختبار لأهل الإيمان واستدراج لأهل التدبر والطغيان. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فليبشر هؤلاء القتلة السفاحون في سوريا وفي غيرها من بلاد الإسلام بأيام نحسات تسوءهم وتمرغ أنوفهم في الرغام، فإن الأيام دول وإن العاقبة للمتقين ولا بد. قال الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإن هذا الدين منصور، وإن هذا الدين منصور بنصر الله له، وإن أهل الإسلام مؤيدون بتأييد الله لهم. فأبشروا يا إخواننا في سوريا بنصر الله الكريم. فقد قال ربنا جل وعلا عن بني إسرائيل بعد أن أنجاهم من فرعون وجنده وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فيا أهلنا في الشام المباركة استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقد وعدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين لهذا الدين وأهله. فعن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الفاتح أبواب رحمته، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين ولأمته سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السالكين لمنهجه وطريقته. وبعد، فاعلموا عباد الله أن الصبر على ما نكره خير كثير، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وإنما النصر صبر ساعة. ورحم الله من قال سلام من صبا بردا أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعذرة اليراعة والقوافي جلال الرزء عن وصف يدق، وبي مما رمتك به الليالي جراحات لها في القلب عمق، ألست دمشق للإسلام ظئرا ومرضعة الأبوة لا تعق، وكل حضارة في الأرض طالت